أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها you know. Yeah. ولا تدع مع الله إذا غدا بارك الله فيك.